أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا وإلى ثمود أخاهم صالحا